بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً من أهل الجنة، آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، آمين. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، نواصل درسنا في كتاب مناقب الأئمة الأربعة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمة الله عليه، ودرسنا في ترجمة الإمام الأول في سلسلة هذه التراجم، الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه. وكان درسنا بالأمس قبل بداية القراءة الوقوف مع عدد من الفوائد وعدد من المنافع التي ينبغي للإنسان أن يتوخاها وهو يقرأ كتب تراجم الأئمة، فليس الهدف مجرد الاطلاع والمعرفة، ولكن الهدف هو الانتفاع. وهذا الانتفاع يقوم على أولاً تقوية الإيمان في قلب الإنسان، وثانياً على بناء الثقة فيما بين هذه الأمة وعلمائها، والأمر الثالث أن الإنسان يجد في تراجم الأئمة مسلكاً صحيحاً لعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم يجد أيضاً حرصاً ودافعاً نفسياً لطلب العلم والحرص عليه في عدد من الثمار التي أشير لها في درسنا الماضي. فنستمر في قراءتنا ونقف وقفات مع بعض هذه الأخبار الواردة في هذه الترجمة لنضع النقاط على الحروف ربطاً بين ما ورد فيها وبين ما ذكر وأصل قبل البدء فيها. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي وهب قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس. فأما أعبد الناس فعبد العزيز بن أبي رواد، وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس فأبو حنيفة. ثم قال: ما رأيت في الفقه مثله. طبعاً هنا هذه مسألة لطيفة، وهي مسألة أن الإنسان قد يبرع في شيء من العلوم، من علوم الشريعة، ولا يعني ذلك أنه إذا أتقن فناً وفتح له من الله عز وجل فيه، فلا يعني أن يكون أيضاً نفس ذات تلك المكانة وذلك المستوى في كل الفنون الأخرى. وهذا أحيانا سبحان الله عظيم قد نجد يعني عدم التوازن في التعامل مع أهل العلم، فقد يكون إنسانا فتح له مثلا في باب الموعظة والتذكير، ثم يراد منه أن يكون فقيها وأن يكون أصوليا وأن يكون مؤرخا وأن يكون مفسرا وأن يكون عالما بالقراءات، فهذا لا يلزم. فإذا يكون النظر إلى أهل العلم والتعامل بحسب ما هم فيه، فلذلك لا يلزم أن الإنسان يكون متقناً بارعاً في فن أن يكون بارعاً في كل الفنون. وهذا كما قلت يعني لذلك مثلاً السائل مثلاً فقد يسمع من واعظ موعظة بليغة وقد لا يسمع مثلها مثلاً من فقيه، فإذا جاءت المسألة الفقهية يظن أن ذلك الواعظ أقدر على هذه الفتوى من ذلك الفقيه لما رأى من بلاغته وفصاحته وحسن موعظته. فإذن هنا نجد هذه الفائدة تعطينا هذه الإشارة، ما هي؟ أنه لا يلزم أن يكون الإنسان متقناً بارعاً في فن من فنون علم الشريعة أن يكون بنفس المستوى في بقية العلوم، وقد يكون لكنه ليس باللازم. وأيضا يستفيد الطالب وكذلك الإنسان المسلم السائل، إذا أردت أن تسأل عن المسألة الفقهية فاسأل الفقيه، وإذا أردت أن تسأل عن الحديث وصحته وثبوت سنده فاسأل المحدث، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وعن حامد بن آدم المروزي قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ما رأيت أحداً أورع من أبي حنيفة. قضية الورع، طبعاً قضية الورع هنا كما قلنا سوف نرى، قلنا من خلال الترجمة ما هو أثر هذا الدين على إصلاح نفس الإنسان، فإذا نجد هذا الأثر في مثل هذه الكلمة، وهو هذا الإمام الذي تلقى العلم حتى برع فيه وأصبح له غور في أعماقه ويصل إلى تفاصيل المرادات الربانية. إذن المفترض ما هو؟ المفترض أن يكون التأثر منه أكثر من غيره لما وصل له من العلم، واضح؟ فلذلك بقدر ما يصل الإنسان إليه من العلم والمعرفة في دين الله عز وجل المفترض أن يكون لذلك أثر عليه. والله عز وجل في القرآن العظيم ذم قوما بماذا؟ ذمهم بأنهم يحملون علما لا ينتفعون به، فشبههم كالحمار يحمل أسفارا. فإذن هذا أمر مذموم، فلذلك نجد في أئمتنا على خلاف ما كان في علماء أهل الكتاب، فنجد العالم منهم كلما ازداد علما وجدته ماذا؟ كان أرفع درجة في التقوى وفي الورع وفي العفة إلى غير ذلك من الصفات الكريمة التي أمر الله عز وجل بها. فنجد هذا الإمام كأنه صار يعني أمراً معروفاً عنه بين الناس أنه مشهور بالورع، أنه مشهور بالورع. وهذا الورع هي قضية البعد، ليس عن المحرم وإنما عن الأمر الذي ارتكابه يقربه من المحرم. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. فلذلك الورع هو ماذا؟ هو البعد عن الاقتراب من المحرم، وليس قضية البعد عن المحرم، فالورع درجة أعلى، درجة أعلى. فلذلك هذا الإمام، إذن رأينا، إذن هذا أول أثر من أثر العلم الذي تعلمه أنه أكسبه ماذا؟ أكسبه الورع، أكسبه الورع، فكان معروفا به. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وعن محمد بن بشر قال: كنت أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سفيان، فآتي أبا حنيفة فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان، فيقول: لقد جئت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله. فآتي سفيان فيقول: من أين جئت؟ فأقول: من عند أبي حنيفة. فيقول: لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض. وهذا أدب العلماء بعضهم مع بعض، لا يزهد العالم الناس في عالم آخر بل يرغبهم فيه، واضح؟ فلذلك نجد هذا الأدب فلم يكن هناك. ولذلك نقول التنافس في أعمال الدنيا ليس قيمة شرعية، وإنما التنافس في طلب الجنة، هذا هو المطلوب. قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أمر الجنة. أما في أمر الدنيا وإنجاز أمر الدين والقيام به والعمل به، فإن القيمة هي وتعاونوا على البر والتقوى. فلذلك هنا نجد يعني هذا الأدب الرفيع بين أهل العلم، وهو أن العالم يشجع طالب العلم على أن يتلقى من أقرانه ولا يزهدهم ولا يبعدهم أن يتحصلوا العلم منهم. نعم. قال: وعن شداد بن حكيم قال: ما رأيت أعلم من أبي حنيفة. وعن مكي بن إبراهيم أنه ذكر أبا حنيفة فقال: كان أعلم أهل زمانه. نعم. وعن مسعر بن كدام قال: أتيت أبا حنيفة في مسجده فرأيته يصلي الغداة، ثم يجلس يعلم الناس العلم إلى الظهر، ثم يصلي ويجلس للناس طول نهاره إلى العشاء. فقلت في نفسي: متى يتفرغ هذا للعبادة؟ لأتعاهدنه الليلة. فتعاهدته، فلما كان الليل انتصب في المسجد قائما إلى الصباح، فصلى الفجر ثم جلس للناس إلى العشاء الآخرة، ثم فعل في الليلة الآتية كفعله في الماضية، ثم تعاهدته ففعل ذلك أياما كثيرة. فقلت: لألزمنه حتى أموت. فيقال: إن مسعرا مات في مسجد أبي حنيفة وهو ساجد. هنا في القرآن أخبرنا الله عز وجل عن توجيهه وأمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت من دعوة الناس وتعليم الناس، والفراغ هنا كان في النهار بين أمرين تملأ وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأول تعليم أصحابه الذين أسلموا والذين آمنوا بالله عز وجل وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعلمهم وأن يصبرهم وأن يثبتهم على الدين، فهذا شغل. والأمر الثاني دعوة أهل الكفر ومواجهتهم، وهذا شغل آخر، وكل منهما يحتاج منه إلى جهد، وخاصة الأمر الثاني وما فيه من معاناة. فإن الناظر بالنظر الأول فإن هذا الإنسان بعد هذا الجهد الكبير، فإذا ما جن الليل إذن ما هو يظن الإنسان التوجيه لإنسان بهذه الصورة؟ هو أن ينام ويرتاح حتى يقوم في اليوم الآخر وهو نشيط. وإذا بالتوجيه يقول له: إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لأن زاد هذا المؤمن في قربه من ربه، زاد هذا المؤمن في أن يقف بين يديه وأن يعلن حاجته لله وفقره إليه واستمداد العون منه واستنزال التوفيق منه جل جلاله. إذن هذا هو زاد المؤمن. فنرى إذن مكانة العلماء ومنزلتهم كيف تظهر عندما يكون فعلهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما تكون حركتهم تأسيا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مسعر بن كدام، وهو إمام من الأئمة، لكنه يذكر في أثناء طلبه وفي مراحله الأولى التقاؤه بأبي حنيفة رحمة الله عليهما. فماذا رأى؟ إذا رأى إنسانا في نهاره باذلا وقته لتعليم الناس وأن الساعات الطوال تقضى في أن يعلم الناس أمر دينهم، فهنا ورد عليه سؤال: إذا كان هذا الإنسان بهذه الصورة كل وقته تعليم، فما هو نصيبه من عبادة الله؟ وهنا المقصود بالعبادة أي الصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، وهو الزاد لهذا الإنسان في نفسه. فيقول: تعاهدته، فإذا بأبي حنيفة رحمة الله عليه إذا جن الليل ينام في أوله ثم يقوم آخر الليل إلى صلاة الفجر، فأدرك أن لأن قضية التعليم فحسب يشوبها ماذا؟ تشوبها قضية المصلحة الذاتية، فإن الذي يعلم الناس يجد ثناء ومكانة وغير ذلك من الأمور، بينما الذي يقوم الليل إنما لا الأصل أنه لا يطلع على ذلك إلا الله جل جلاله. فلذلك تلك العبادة التي هي المعيار الحقيقي أن الإنسان فعلا يريد ما عند الله عز وجل، وليست القضية مجرد الشهرة والمكانة وغير هذا. فعندما تتبعه وجد أن هناك توازنا في حياة هذا الإمام، فهو كما أنه يعلم ويتصدر للناس، فهو إذا ما اختلى بنفسه كان أيضا عابدا لربه عز وجل. هذا التوازن، هذا التوازن الذي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النهار يعلم ويثبت ويصبر ثم يدعو ليعيد الناس إلى الحق والهدى، وإذا ما جن الليل وقف حتى تتفطر قدماه. إذن هذا الجمع بين هذه الجوانب، لما وجده مسعر بن كدام طابت نفسه بأن يكون هذا معلما يتلقى عنه ويأخذ عنه العلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي يوسف أنه قال: قال لي هارون الرشيد: صف لي أبا حنيفة. فقلت: كان والله شديد الذب عن محارم الله، طويل الصمت، دائم الفكر، لم يكن مهدارا ولا ثرثارا، صائنا لدينه ونفسه، مشتغلا بما هو فيه عن الناس، لا يذكر أحدا إلا بخير. فقال هارون: هذه والله أخلاق الصالحين. حق لنا أن تمتلئ قلوبنا فرحا بدين أكرمنا الله عز وجل به، يجعل من المستجيبين له هذه أخلاقهم وصفاتهم. ويا إخوتي، أنا أقول والله كم نحن نحتاج أن نعرف قيمة هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. وهذه أحد الأمور العظيمة التي ينبغي للواحد منا أن يقف عندها متأملا. الله عز وجل يأمرنا بماذا؟ ويريد منا أن نكون ماذا؟ هل يريد الله عز وجل منك أن تكون إنسانا سيء الخلق، أو أن تكون إنسانا ذا حبا لنفسه فقط، أو أن تكون إنسانا سيء التعامل فظا غليظا مع كل من حولك، وأن تكون بخيلا؟ وإنما يريد الله عز وجل أن تكون إنسانا إذا خالطك الناس أحبوك، وإذا تعاملت مع ربك سبحانه وتعالى أحبك الله. فإذا تفكر الإنسان في أوامر الله جل جلاله، فإذا ماذا يريد الله أن نكون؟ يريد الله أن تكون إن نظر إليك الناس فرحوا بمعرفتك والتواصل معك، وأنسوا بمعاشرتك ومخالطتك. هكذا يريد الله عز وجل أن نكون. ودين الله سبحانه وتعالى يبني هذا الإنسان ليكون بهذه الكيفية. فالمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يؤلف. المؤمن قريب من الناس، المؤمن يأمنه الناس، المؤمن يأنس به الكائنات. لماذا؟ لأنه حتى الجمادات إن تعامل معها فهو لا يسرف ولا يتلف، وإن تعامل مع البهائم فهو يتعامل معها برحمة وإحسان، سبحان الله. فإذن الدين الذي يجعل الإنسان بهذه الكيفية، أليس لهذا الإنسان أن يحمد الله أن هداه لدين يربيه على هذه الأخلاق ويجعله بهذه الكيفية؟ فها نحن نرى هذا الأثر على هذا الإمام رحمة الله عليه، التي جعلت الخليفة هارون الرشيد يقول أن من كان هذا حاله فهذه والله أخلاق الصالحين، الذين صلحت حياتهم، صلحت حالهم. وهنا نقف مع قضية، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا دور العالم، أن يبين للناس وأن يأخذ الناس إلى الحق، وأن يصرفهم عن الباطل بقدر جهده بالبيان والإقناع والترغيب في فعل الخير والتبغيض لفعل المحرم أو ترك المأمور به. فهذا دور أهل العلم. فإذا لم يبين أهل العلم، إذن كيف يعرف الناس الحق من الباطل؟ فإذن هذا القيام، فنجد أن هذه الصفات المتكاملة التي فيها حسن تعامل مع الله، حسن تعامل مع الخلق، حسن تعامل مع يعني حاله ونفسه وذاته. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن المبارك قال: قلت لسفيان الثوري: ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا له قط. فقال سفيان: هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. وهنا هذه مسألة في غاية الأهمية، وهي إذا نظرنا إلى هذا المسار في شخصية الأئمة الأعلام، فإننا نجد حضوراً واضحاً في أذهانهم للوقوف بين يدي الله، وأن بعد هذه الحياة حياة، وأن بعدها حساب وجزاء، وأنه ليست القضية في الغن هو أن تحوز مكانة أو مالاً أو شرفاً أو جاها، ليست هذه القضية، وإنما القضية أن تبلغ المأمن إذا رجعت إلى الله. فإذا ما تأملت في هذا المسار كله، فإنك تلمس أن هذا الإنسان في كل تصرف يتصرفه يستحضر أنه واقف بين يدي الله وسوف يسأله الله. ولذلك تجد كما سوف مر معنا شيء ويمر معنا أشياء، تجد أن ذلك الاتباع والارتقاء في الدرجات العلى في كل موطن، لماذا؟ يدل على ماذا؟ على أن هذا الإنسان مستحضر أن الله سوف يسأله عن ذلك، وأنه يريد أن يفوز برضوان الله وجنته، وأن ينجو من عذابه وناره، فلذلك يأطر نفسه أطرا ويهذب نفسه تهذيبا حتى تلتزم بأمر الله عز وجل. فإذا هذا معنى، هنا نجد سبحان الله العظيم الأمر واضح. إذن هو لا يعمل لأجل الناس، ولا يعمل لأجل الدنيا، ولا يبذل أو يحسن أو يعطي أو يعلم من أجل الدنيا. ولذلك عندما يتورع أيضا عن المنهي عنه، فإنه لا يتركه من أجل أن يقال ذلك، وإنما القضية ما هي؟ القضية أن الثمر من ذلك كله هي حسنات يحصدها ويجمعها، يجمعها في هذه الدنيا ليجد حصادها إذا ما رجع إلى ربه عز وجل. فلذلك تجد هذا الإنسان أخوف ما يكون على ماذا؟ ليس على فقد ماله، وإنما على ذهاب حسناته. هذا الذي يخيفه وهذا الذي يوجد القلق في نفسه ليس غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وروى الحافظ أبو بشر بإسناده عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذابًا عن حرام الله عز وجل أن يُستحل، يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي يحملها الثقات، وبالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عندنا نريد أن نقف مع قضيتين: أن ذابٌ عن حرام الله هذا في الأمر بالمعروف سبق، هنا نأخذ قضية شديد الأخذ للعلم، وهو طالب العلم لا بد أن يكون جادًا في طلبه ولا يأخذه أخذ الكسالى ولا يأخذه كأنه سبحان الله يتجمل به، وإنما يأخذه بحقه. خذ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهذا ما ينبغي أن يكون شأن طالب العلم، أن يأخذه بحقه، فلذلك يتحمل في ذلك، يصبر حين يحتاج إلى طلب العلم إلى السهر، ويصبر حين يحتاج طلب العلم إلى الرحلة، ويصبر حين يحتاج طلب العلم إلى أن ينفق، أن يذهب ويكد ويجتهد لينفق ما جمع في طلب العلم. كما قلنا يحيى بن معين مات أبوه ترك له 1000 درهم أنفقها في طلب العلم، وصل به الحال ما عنده درهم واحد يشتري به حذاء يلبسه. إذن هذا الصبر هذا هو سمة من يطلب العلم. ثم الأمر الآخر وهو منهج في طريقة التعامل مع نصوص الوحي، فأعطى هنا دلالة، وهو كما قلنا وقعدنا، لأن من إحسان الظن في نفوس المسلمين بأئمتهم أن نعلم أنهم يقفون مع الوحي، مع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شأنهم. ولذلك هنا نجد هذا الإمام الحافظ سفيان الثوري رحمة الله عليه، وسفيان كان يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث، وكان من أعلم أهل زمانه في الحديث، وهو ذو مكانة عالية، فيصف الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بأنه ماذا؟ بأنه عندما يأخذ يتحقق ويجتهد في أن يأخذ برواية الثقات، إذن هو يأخذ ويبني فتواه وفقهه الأصل في ذلك على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا ينتقل إلى لطيفة في ذلك، فإن الحديث الصحيح قد يكون ماذا؟ قد يكون منسوخا، والمنسوخ هو المتقدم والناسخ هو المتأخر، فلذلك الأخذ بماذا؟ الأخذ بالمتأخر لأنه هو الناسخ ولا يأخذ بالمنسوخ. فإذن يبين منهجه في ذلك، وهذا منهج محل اتفاق عند العلماء، إذن لم يخالف أبو حنيفة منهج العلماء في قضية الأخذ والاستدلال كتقعيد وأصل يسير عليه. نعم. قال: وعن أسد بن عمرو قال: صلى أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، فكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة، وكان يسمع بكاؤه بالليل حتى يرحمه جيرانه، وحفظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 7000 مرة. طبعا هنا إشارة إلى قضية قيام الليل وقراءة القرآن، والهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويقوم عليه الصلاة والسلام، وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وقبل الفجر يأخذ إغفاءة قليلة، فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الهدي في ذلك. نعم. قال: وعن أبي يوسف قال: بين أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لرجل: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل، فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة ودعاء وتضرعا. في قال شيبة قال شيبة قال سمعت أبا نعيم الفضيل بن دكين عفوا قال سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول وذكر أبا حنيفة فقال كان والله عظيم الأمانة. طبعا كان عظيم الأمانة عرف بذلك حتى كان الناس يضعون عنده الودائع ثم يجدونها عنده كما وضعوها بدون انتقاص. وهذا طبعا لا يفعل الناس عندما يضعون أموالهم عند إنسان إلا لما استقر في نفوسهم من أمانته وحرصه على أداء الأمانة التي تحملها. نعم. قال وعن سفيان بن عيينة قال: ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة. يعني نظرت، والمقصود هنا ما نظرت عيني مثله. نعم. وسفيان إمام أهل مكة وعالمهم، وكان من أحسن الناس عبارة ولفظا ومنطقا، وكان محدثا ثقة رحمة الله عليه، وكان طلاب العلم يقصدونه من كل مكان طلبا لتحصيل العلم منه، حتى قال بعض العلماء: كنا نشك في نية حج طلاب العلم حتى مات سفيان. يعني إذا جاءوا للحج قال كأنهم، يعني الحج هو الأمر الثاني، وأن مقصودهم الأول هو قصد سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. فكان إمام أهل الحرم رحمة الله عليه. والإمام أبو حنيفة قدم إلى مكة في أول عمره، وكذلك بعد ذلك تتابع مجيئه إلى الحرم، فإذا ما جاء كان التواصل والتلاقي بين أهل العلم للمذاكرة والمراجعة والإفادة من بعضهم لبعض. فيقول سفيان، يقول: ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. نعم. قال: وعن أبي يحيى الحماني قال: ما رأيت رجلا خيرا من أبي حنيفة. وعن أبي بكر بن عياش أنه قال: أبو حنيفة أفضل أهل زمانه. طبعا هنا دائما، يعني في مثل هذه الكلمات يكون عندنا دائما التوازن، يعني تحمل مثل هذه العبارات هي إما باعتبار نظر الشخص، أو باعتبار البلد الذي هو فيه، أو باعتبار فن من الفنون، والأول دائما هو الأولى. فهو باعتبار إيش؟ باعتبار نظر الرجل، عرفت، وما وجده وما تحصل عليه وتواصله مع الأئمة الآخرين، فيكون منه هذه الكلمة. وأنا أقول دائما مثل هذه الأمور تحمل وينظر لها وتفهم وينتفع بها في ظل القواعد الأولى التي أشرنا إليها، ولا يأتي إنسان في مثل هذه الكلمة ثم يريد أن يدخل في صراع، وكأن القضية هي أن نريد أن نثبت أن الإمام الفلاني هو أعلى وأكمل وأفضل إلى غير ذلك. فليست مثل هذه الكلمات يعني يتعامل معها بهذا التعامل، إنما المراد أنك تنظر إلى هذا الإمام بنظر صحيح ومكانة صحيحة، تؤسس في نفسك ماذا؟ حب وثقة وطمأنينة، وتدفعك إلى تأسي وعمل وإلى غير ذلك من الأمور الحسنة المشروعة. لكن أن ندخل في ذلك في صراع، فنحن نرى الأئمة يثني بعضهم على بعض ويمدح بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا بخير، واضح؟ وما كانت القضية هي يعني أن يكون، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، فكيف نحن نريد أن نأتي وهو الذي قال: أنا سيد ولد آدم. فلذلك إذا نتعامل مع مثل هذه الكلمات بهذا النظر الصحيح السليم، أنها تؤسس لمكانة الإمام، وتبين مكانته العلمية، وتجعل بناء ثقة في بين المسلمين وبين أئمتهم، وأن الإنسان ينظر إلى تاريخه تاريخ المسلمين بنظر صحيح، وليس القضية أننا نحشرها وكأنها سلاح نريد أن نستخدمه لنشيره على إخواننا من المسلمين، أبداً ليس هذا هو المراد، ولا قائلها أراد أن تستخدم في مثل هذا الأمر. كأنه أقول وننتبه، كأنه البعض يأخذ مثل هذه الكلمات وكأنها سلاح يريد أن يحمله ليواجه به من؟ يواجه به أخيه المسلم. نعم. قال: وعن ابن عيينة قال: كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة وأعظمهم أمانة وأحسنهم مروءة. نعم. وعن شريك ابن عبد الله القاضي قال: كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر كثير العقل قليل محادثة الناس. طبعا هنا قضية التفكر، هذا ملحظ الآن تكرر من أكثر من إمام يثني على أبي حنيفة بهذا الأمر، لأن الله عز وجل كم في القرآن وقد أمرنا بالتفكر، وأن من أعظم ما يؤصل للعلم بالله ولفهم مراد الله التأمل والتفكر، واضح؟ فإن هذا مما يعين على الوصول على إدراك المراد، ولذلك نجد هذا سبحان الله عظيم، وسوف نجده كثيرا عندما يذكر الأئمة، فنجد من يعني ينص على أن هذا طابعا لهم ويوجد يعني كمظهر في حياتهم، وهي قضية التأمل والتفكر والتدبر. الله عز وجل أمرنا قال: أفلا يتدبرون القرآن، والقرآن من يفهمه؟ قوم يتفكرون، واضح؟ فلما كان هذا طريقا لفهم كلام الله وطريقا لفهم مراده سبحانه وتعالى، فإننا نجد أن العلماء الأئمة إذا ما رجعت إلى تراجمهم فسوف تجد من يذكر عنهم هذا الوصف. نعم. قال: وعن وكيع قال: قال الحسن بن صالح بن حي: كان أبو حنيفة شديد الخوف لله عز وجل هائبا للحرام أن يستحل. ثمرة العلم وأعلى ثمار تحصيل العلم الخشية، خشية الله، أن يخشى الله، والعلم الذي لا يثمر عند صاحبه خشية الله يخشى أن يكون حجة على صاحبه. فالعلم إنما يطلب لهذا المقصد خصوصا، أن تخشى الله. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا هذا الأصل في العلم، أن يقودك إلى هذه النتيجة. تحصلت على علم، كيف تعرف أنك انتفعت بما تعلمت؟ انظر إلى خشية الله في قلبك، أين هي؟ هل منزلة الخشية في نفسك قبل العلم مثلها بعد العلم؟ إن كان كذلك فاعلم أن هناك إشكال، إن كان أقل فالأمر مصيبة. وإنما الصحيح أن كل شيء تتعلمه من علوم الشرع أن يثمر في نفسك خشية لله، أن يزيدك ورعا، أن يزيدك عفة، أن يزيدك تقوى، أن يزيدك حرص على العمل الصالح، أن يزيدك ثبات على فعل الطاعات، أن يزيدك رغبة في الإكثار من الصالحات، أن تجد الوجل في قلبك من الله، تصبح تهاب أن تعصي الله أو أن تلقى الله على تقصير، بل إن الإنسان يشتد حياؤه من ربه سبحانه وتعالى حتى أنه يعني لا يريد أن يفرط حتى في المستحبات. فإذا كان العلم ينقلك في مثل هذه المراتب، إذن فاعلم أنك تسير سيرا صحيحا في طلب العلم. أما أن القضية مجرد أن يزداد الكم والمعرفة النظرية أما في واقع القلب لا تجد أثرا، فهذا محل إشكال. ولذلك أقول يا إخوة، إن مما تقرر عند علماء السلف الصالح على أن الأصل في هذا الدين هو ماذا؟ هو صلاح الباطن، صلاح الباطن، وأعظم طريق لذلك هو العلم. لذلك العلم الأساس فيه إصلاح داخلك، فإذا لم يصلح داخلك فاعلم أنك تسلك العلم على غير طريق صحيح، فراجع نفسك وقف مع نفسك لتراجعها. نعم. قال: وعن ابن فضيل قال: كان أبو حنيفة معروفا بالفضل وقلة الكلام. وعن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة ورعا تقيا كان فضلا على إخوانه. وعن إسحاق بن أبي إسرائيل قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أتينا سعيد بن أبي عروبة فقال: إنه قد أتتنا هدايا من أبي حنيفة ومن قوم كانوا يهدون إلينا من الكوفة، فلو أصبت منها. وهذا سبحان الله أدب التعامل، الهدية. إذن هنا العالم إذن هو اجتهاد كبير في ماذا؟ في تمثل الشريعة، وفي أن تكون حركته وفق ما يحبه الله عز وجل. فها هنا نجد أبو حنيفة رحمة الله عليه يهدي من؟ يهدي أهل العلم في زمنه وليس الذين في بلده، بل يرسل الهدايا إلى إخوانه حتى في البلدان الأخرى، المدن الأخرى من العالم الإسلامي الذي كان ممتدا من شرق الأرض إلى غربها. فإذن كانت الصلة والتواصل بين أهل العلم بما يقرب القلوب، فكانت الهدايا بينهم رحمة الله عليهم. نعم. قال: وعن محمد بن جابر قال: كان أبو حنيفة قليل الكلام إلا عما يسأل عنه، قليل الضحك، كثير الفكر، دائم القطوب. نعم، القطوب، ماشي. دائم القطوب، كأنه حديث عهد بمصيبة. طبعا هنا نعود إلى القضية التي أشرنا لها، وهي قضية ماذا؟ استحضار الوقوف بين يدي الله. استحضار الوقوف بين يدي الله عز وجل، فهذا كان أكثر ما يؤثر على العلماء، فكلما ارتقوا في علمهم، لأن غاية العلم قلنا خشية الله، وخشية الله هي ماذا؟ هي استحضار معية الله جل جلاله، معية جلال وعظمة وحب وخوف. هذا الاستحضار الدائم لمعية الله جعلهم ماذا؟ يحذرون ألا ينظر الله عز وجل إليهم وهم على حال لا يرضاها الله عنهم، وهم يعلمون أيضا أن الموت يأتي بغتة، فما يريدون أن يأتي ملك الموت إلا وهم على حال ترضي الله عز وجل عنهم. فلما كان هذين الأمرين محل استحضار دائم كان له أثر، كان له أثر في حياتهم. نعم. قال: وعن وكيع بن الجراح أنه قال: ما رأيت أفقه من أبي حنيفة. وعنه قال: كان أبو حنيفة قد جعل نفسه أنه لا يحلف بالله تعالى إلا تصدق بدرهم، فحلف بالله اتفاقا فتصدق بدرهم، ثم جعل على نفسه أنه متى حلف بالله تصدق بدينار فكان على ذلك، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها، وكان إذا اكتسى ثوبا جديدا كسى بقدر ثمنه للشيوخ من العلماء والزهاد، وكان إذا وضع بين يديه طعام رفع منه جزءا للفقراء والمساكين. قضيتين: القضية الأولى تكررت وهي قضية الورع، والقضية الثانية قضية الشكر، والله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. فإذا من فقهه رحمة الله عليه وتطبيقه على نفسه أنه إذا أعطي شيئا فإنه كما أنه يجعل لنفسه نصيبا منه يجعل للمحتاجين والفقراء نصيبا منه. وكلنا نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحديث اللطيف الذي ذكر فيه رجلا في من كان قبلنا، وأنه كان يسير في فلات فسمع ماذا؟ صوتا في السحابة يقول: اسق حديقة فلان. قال: فإذا بسحابة انفصلت من ذلك السحاب حتى أتت على حرة فصبت ماءها كله، قال فتبع الماء فإذا بالماء كله مجتمع حتى دخل في أذناب شراج مجرى صغير تبعه. قال فإذا برجل عند باب مزرعة بمسحاته يدخل الماء إلى مزرعته كل الماء تجمع حتى دخل في تلك المزرعة فسأله قال ما اسمك؟ قال فلان بن فلان بنفس الاسم الذي سمعه في السحابة. فقال ماذا تفعل في مزرعتك؟ قال لم تسألني؟ فأخبره بأنه سمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان ثم ذكر الاسم الذي أنت الآن تذكره عن نفسك. قال أما إذ قلت ذلك فإني إذا خرج حصادها ثمرها قسمته أثلاثا ثلث آكله أنا وعيالي وثلث أتصدق به وثلث أرده فيها. فإذا هذا الشكر نجد سبحان الله أن الله سخر يعني هذا الكون فإذا به يرزق هذا الإنسان. فلذلك هنا نجد الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أن هذا من خلقه ومن تعامله إن أكرمه الله بشيء من الرزق فإنه يعلم أن للفقير نصيبا فيه فإن الذي رزق ذلك هو الله جل جلاله هو الذي أعطى. فلذلك هذا من أدبه وخلقه. نعم. وعنه أنه قال كان والله أبو حنيفة عظيم الأمانة وكان الله في قلبه جليلا عظيما يؤثر رضاه على كل شيء ولو أخذته السيوف في الله تعالى لاحتمل. فرضي الله عنه رضا الأبرار فلقد كان والله منهم. جميل. إذن قضية الخشية كما مر معنا. ماشي. وعن المسعودي قال ما رأيت أحسن أمانة من أبي حنيفة مات وعنده ودائع بخمسين ألفا ما ضاع منها دينار ولا درهم. إذن هو محل أمانة للناس. إذن وهذا ما ينبغي أن ينتبه له من عرف بين الناس بالعلم من عرف بين الناس بالصلاح لا بد أن يعلم أنه بهذا المعنى الآن الأمانة عليه تضاعفت والمسؤولية عليه أكبر لأنه إن فرط في ذلك ماذا؟ اتهم الدين وإن فرط في ذلك جرأ الناس على ترك الدين وهذه مسؤولية حقيقة لا بد أن ينتبه لها كل من أشير له بأنه منسوب إلى أهل العلم والصلاح والتقوى فليتق الله في دين الله وليتق الله في إيمان الناس فإنه قد يكون سببا في أن يتهم هذا الدين وقد يكون سببا في اتهام أهل الخير والصلاح وقد يكون سببا في إضعاف استقامة الناس. فلذلك نجد هذا الإمام رحمة الله عليه كيف كان فعلا قائما بحق العلم الذي تعلمه فكان فعلا محل الأمانة للناس. فإذا ما احتاج الناس إلى من يودعون عنده الأمانة المال والمال غال على نفوس الناس والإنسان لا يودع ماله إلا عند من يضمن أنه أمين حق أمين. فلذلك كانوا يأتون إلى أبي حنيفة ويضعون عنده المال فإذا ما جاءوا وطلبوا المال وجد كل واحد منهم ماله كما هو ما تحرك منه شيء ولا بدل بشيء وإنما يجده كما هو. نعم. قال وعن يزيد بن كميت قال فتح غلام لأبي حنيفة يوما رزمة الخز فإذا الأحمر والأصفر والأخضر فقال الغلام نسأل الله الجنة فبكى أبو حنيفة حتى اختلج صدغاه وأمر بغلق الدكان وقام مغطى الرأس مسرعا في مشيته. فلما كان الغد جلست إليه وقد اصفر فأطرق طويلا وكان قليل الكلام ثم التفت إلي وقال يا ابن أخي ما أجرأنا؟ يقول أحدنا نسأل الله الجنة. إنما يسأل الله الجنة من رضي نفسه إنما يريد مثلنا يسأل الله العفو. طيب هنا نقف مع قضيتين. القضية الأولى وهي قضية أن العالم مهما بلغ من العلم فإن ينبغي له في طريقه هذا وهو أن يكون عفيفا، فمن العفة أن يتكسب لأهله وأن لا يكون عالة على الناس. وليس معنى أنه احتاج الناس إلى علمه بأن يكون بعد ذلك يعني وجهه مبذول للناس في الطلب. فهذا الإمام على مكانته وعلمه وشهرته إلا أنه ماذا؟ إلا أنه كان يعمل في متجره، فكان يبيع ويشتري، عرفت، حتى يعف أولاده من كده إذا كان الأنبياء يفعلون ذلك صلوات الله وسلامه عليهم. فعامة الناس وإن كانوا من العلماء أليسوا هم الأولى بأن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء؟ لذلك هذا كان شأنه الإمام أحمد رحمة الله عليه، كما سوف يأتينا، كانوا إذا خرجوا في رحلة في طلب الحديث يأخذون زادا يكفيهم فترة في الطريق، ثم ماذا؟ إذا نزلوا بلدا يعملون، ماذا يعملون؟ يأتون مثلا إلى بائعي الكتب فيؤجرون أنفسهم لهم، يكتبون لهم ويأخذون أجرة على الكتابة، فإذا ما جمعوا مالا يكفيهم حتى يبلغهم إلى مدينة أخرى فيصلون إليها يطلبون العلم ويؤجرون أنفسهم ثم ينتقلون. فإذا كان هذا شأن العلماء، وليست قضية طلب العلم هو أن الإنسان يريد أن يتحصل به المال. ولذلك سبحان الله يعني خاطرة ذكرها ابن الجوزي رحمة الله عليه، يقول إن الإنسان يبذل كل ما يملك لأجل أن يتحصل على العلم، فإذا ما تحصل على العلم يطلب به أخس الأشياء وهي الدنيا. فلذلك نرى كيف كان العلماء وهذا شأنهم وهذا ديدنهم. فهنا نرى القضية الأولى في هذا الخبر وهو قيام أبي حنيفة النعمان بقوت نفسه وقوت ولده وأهله بماذا؟ بالمتاجرة. إذن هو يعمل في السوق، يعمل في السوق ويتكسب، ولكن أيضا عندما دخل السوق وأصبح يبيع ويشتري، هل ذاك العلم كان في معزل عن عمله في داخل دكانه؟ الجواب لا. فإذا لم يكن عمله في السوق يجعله إنسانا نهما يريد أن يتحصل على الكسب بأي طريق، لا يراعي أي جانب في الأحكام الشرعية ولا في الورع ولا في التقوى، بل ذاك الارتقاء في العبادة قيام الليل وذاك الارتقاء في الورع في التعامل سوف نجده أيضا هنا، أين؟ عندما يتاجر فيحتاط لنفسه. إذا قلنا الورع ليس البعد عن المحرم بل البعد عما هو قريب من المحرم، سوف نجد ذلك ظاهرا عندما يتاجر كيف يتورع عن أي شيء فيه شبهة ولا يرضى أن يدخل عليه، ليضمن ماذا؟ ليضمن أن يكون مطعمه ومطعم أولاده من حلال. فإن اللقمة من الحرام يرفعها الإنسان إلى فيه يدعو الله 40 يوما لا يستجاب له، وإن الجسد إن نبت من الحرام فالنار أولى به. فالذي يتربى على هذه النصوص أين الثمرة، أين الفائدة؟ عندما يبدأ يتعامل بالمال. أما أن نجد الإنسان إذا كان في حلقة العلم وإذا كان في مجلس العلم وإذا كان بين يديه الكتاب يسمع منه أحسن الكلام، فإذا ما جاء وتعامل مع الناس في المال وبالمال تجد شخصا آخر وكأن دين الله في جهة وهو في جهة أخرى، فهذا لم يكن شأن الأئمة أبدا. ولذلك يأتينا الآن بعض الأخبار الدالة على ذلك. نعم. قال: وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أحلم من أبي حنيفة ولا أحسن سمتا. وهنا السمت سبحان الله لا يعني أيضا يعني العلم، قد يفهم البعض الناس أنه قضية التبذل حتى أنه يكون مظهره بين الناس يعني تنفر منه كثير من النفوس. وأيضا إحسان المظهر لا يعني التكلف والتغالي والمغالاة في الأمر هذا، وإنما يعني حسن المظهر مع نظافة مع حسن رائحة، وهي آداب كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أطيب الناس وكان أحسن الناس، كان يرجل شعره وكان يغتسل وكان ينظف ثوبه وكان تجد بيته نظيفا. يقال أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول أحد التابعين يقول إذا دخلت بيته تجهد يعني تجتهد لتجد قشة في الأرض ما تجد. إذن هذه يعني يتخيل بعض الناس أن أولئك الذين عاشوا في الزمن الماضي وكأن حياتهم تقوم يعني على عدم النظافة وعلى عدم ترتيب الجسد والملبس وغير ذلك. فهذه الكلمة أنا أقول الآن في عصر الحضارة كم من يفقد مثل هذه الصفة في بيته، يقول تدخل إلى بيتي تجهد نفسك أن تجد قشة في الأرض لا تكاد تجد. إذن هي عناية في هذا الأمر. فلذلك هنا نجد عندما يقول كان حسن السمت حسن المظهر، إذن هذا مطلب. وفرق بين أن تكون حسن السمت وبين أننا نظن أن حسن السمت يستلزم ماذا؟ يستلزم المغالاة، وأن الإنسان يعني ينفق وببذخ وبإسراف، بل إنما هو خفة في النفق مع عناية. نعم. قال وعن مسعر بن كدام أنه ذكر أبا حنيفة فقال والله إن كان لفقيها عالما. وعن مالك بن مغول قال كان أبو حنيفة بصيرا بالفقه يقيس ما لم يكن بما كان. وعن أبي نعيم قال سمعت علي بن صالح بن حي لما مات أبو حنيفة يقول ذهب مفتي العراق ذهب أفقه أهل الكوفة. هنا عندما يكون الإنسان يفقد إذا فارق الدنيا، هذه حقيقة قيمة. إذا يفقد عند من؟ عند أهل الخير، عند أهل الصلاح، يعتبرون أن وفاته مصيبة وأن ذهابه ومفارقته للدنيا ترك أثرا في نفوس الناس، هذا الذي ينبغي أن يبحث عنه الناس. ولذلك سبحان الله إذا كانت السماوات والأرض هي تبكي على فراق هذا المؤمن. ولذلك في قول الله عز وجل عن قوم فرعون فما بكت عليهم السماء ولا الأرض، قال مجاهد ما من عبد مؤمن يموت إلا بكت عليه السماء والأرض. قيل يا مجاهد أما تعقل؟ أتبكي السماء والأرض؟ قال ما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لصوته دوي كدوي النحل بالقرآن. فإذا كان هذا الإنسان المؤمن تفتقده إذا ما فارق الدنيا السماوات والأرض، فلذلك يفتقده الأخيار، يفتقده أهل الإيمان، يفتقدون علمه، يفتقدون وجوده أن يكون قدوة وأسوة وتثبيتا لهم وترغيبا في الصالحات. نعم. قال وعن محمد بن شجاع قال سمعت أبا عبد الرحمن المقرئ يقول حدثني العالم الفقيه أبو حنيفة. وعن سعيد بن أبي عروبة قال كان أبو حنيفة عالم العراق. وعن أحمد بن حرب النيسابوري قال كان أبو حنيفة في العلماء كالخليفة في الأمراء. وعن يحيى بن آدم قال سمعت الحسن بن صالح يقول كان أبو حنيفة النعمان بن ثابت فهما كان أبو حنيفة النعمان بن ثابت فهما متثبتا، فإذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده إلى غيره. نعم. وهذا والله منهج. إذا قيل لك قال الله تعالى انتهى الأمر، إذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر. ما في بعد قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول. إذن هذا منهج، هذا منهج. نعم. قال: وعن أبي يوسف قال: ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة. وعنه قال: كان أبو حنيفة إذا وردت عليه مسألة قال: ما عندكم فيها من الآثار؟ فنذكر ما عندنا ويذكر ما عنده ثم ينظر، فإن كانت الآثار في أحد القولين أكثر أخذ بالأكثر، وإن تكافأت أو تقاربت وإن تكافأت وإن تكافأت تكافأت وإن تكافأت أيوة من المكافأة، يعني أين؟ الاثنين في في في منزلة واحدة. وإن تكافأت أو تقاربت نظر فاختار. طيب، وهذا طبعا منهج في فقهه رحمة الله عليه، لكن هنا قضية يعني أحد طرق الترجيح، وهي قضية رواية الأكثرين، رواية الأكثرين. وهذا الترجيح بين الأحاديث الصحيحة من ضمن قواعد الترجيح، إذا كان الذين رووا أحد الخبرين أكثر من من الرواية الأخرى فيكون أحد المرجحات. نعم. قال: وعن أبي يوسف أيضا قال: كنا نختلف في المسألة فنأتي أبا حنيفة فنسأله فكأنما يخرجها من كمه فيدفعها إلينا، بمعنى استحضار العلم. ولذلك ليس العلم يتلقى لكي يوضع في ورقة الاختبار وانتهى، وإنما العلم ما بقي في الصدر. لماذا يبقى في الصدر؟ لأنك أنت أساسا عندما تلقيته تريد أن تنتفع به، تريد أن تعمل به، تريد أن تصلح به داخلك، لذلك لا يغيب عنك العلم. إذا انتفع به داخله وانتفعت به في سلوكك وأعمالك، فأصبح ذلك الأمر هو سبب تثبيت العلم. فيقول عندما نسأله يعطينا العلم مباشرة وكأنه في كمه، كأنه يحمله معه. واضح؟ وإذن هذه ميزة، وهذا لا يكون. وأنا أقول قبل أن نقول قوة الحافظة أو غير ذلك، فإن القضية هي ماذا؟ تلقي العلم للانتفاع به. نعم. جزاك الله. أحسن الله إليكم شيخنا، نفعنا بكم، جزاكم الله.